لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الزكاة. قال كتاب الزكاة، والزكاة لغة مشتركة بين النماء والطهارة، وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة، يعني يطلق على الزكاة نفسها صدق، آسف، تطلق على الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة صدق، وتطلق كذلك على التطوع يطلق عليه كذلك صدقة. وقال يعني كذلك الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال ويطلق على النفقة والعفو والحق، يعني يطلق عليه أيضا زكاة. قال وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة، وبما علم من ضرورة الدين، واختلف في أي سنة فرضت الزكاة. الأكثر على أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قبل فرض الصيام مباشرة، قبل فرض الصيام مباشرة، فجاءت الزكاة ثم جاء الصيام بعدها. أين؟ قال كتاب الزكاة، وذكر فيه جملة طويلة من الأحاديث تناولت هذه الأحاديث أنواع الزكاة ومسائل في باب الزكاة كثيرة. بدأ بأول حديث، هو حديث ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه يعني مسائل تتعلق بكتاب الزكاة، ومن أعظمها لسيما وأنه صدر به الكتاب مسألة حكم الزكاة، مسألة حكم الزكاة. فيؤخذ من الحديث أنها واجبة، فرض وركن، كما دل عليه كذلك الحديث الآخر، بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها قال وإيتاء الزكاة. وهنا في الحديث قال افترض عليهم صدقة في أموالهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، يعني إلى أهل اليمن، يدعوهم إلى الله. وفي الحديث أنه أمره أن يبدأ بالتوحيد، ثم إذا قبلوا ذلك وأسلموا لله فليدعوهم إلى بقية الأركان أن يقيموها، ومنها الزكاة. قال وفيه إن الله قد افترض عليكم صدقة في أموال صدقة افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي الحديث كذلك مسألة يعني كيفية أخذ الصدقة، وأن المنوط بذلك هو الإمام أو نائبه، أو نائبه، لأنه قال تؤخذ تؤخذ، والأخذ هنا عائد على الإمام، يقصد به الإمام أو نائب الإمام، هو الذي يأخذها من الناس. وفيه كذلك أيضا مسألة تتعلق بتوزيع الزكاة، تتعلق بتوزيع الزكاة، وهي أنها ترد على الفقراء، واستدل به من قال بأنه لا يشترط توزيع الزكاة أو تقسيمها على الأصناف الثمانية كلها المذكورة في الآية، هو الصحيح، وإنما يجوز قصرها على صنف من هذه الأصناف. ومما استدل به من قال بذلك هذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له يعني كان ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أرسل إلى أنس وكأنه كان واليا أو قائما على أمر الزكاة في بلد أو مصر من الأمصار، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه كتابا فيه مقادير الزكاة لا سيما الزكاة المتعلقة بالماشية والسائمة منها خصوصا، أي التي تسوم في أرض الله سبحانه وتعالى، تأكل من أرض الله. فكتب له هذا الكتاب بناء على ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم المرفوع، يعني كتاب أبي بكر رضي الله عنه له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان لأبي بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن يأمروا بشرع وحكم إلا أن يكونوا قد أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، يعني في كل 24 من الإبل فما دونها، قال الغنم يعني تؤخذ الغنم في زكاته، يعني في الإبل تؤخذ الغنم في زكاة الإبل، في كل 5 شاة، يعني في كل 5 من الإبل شاة لحد 24، يعني 5 يبقى فيهم شاة، 5 فيهم شاة. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، إذا بلغت الإبل 5 بلغت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، اللي هي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. ابن لبون ذكر ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، الحقة ما استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. قال ففيها حقة طروقة الفحل أو طروقة الجمل، يعني اللي هي صالحة للوطأ، اللي الفحل يطأها، يعني تعبير بسيط جدا عروسة خلاص يعني جاهزة أن هي تتجوز يعني من الإبل يعني. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، الجزعة دي كبيرة بقى التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، هيرجع بقى يعد تاني من إيه من الأصناف اللي فاتت، بنت لبون 2 بقى لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل أو الجمل. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها. قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر رضي الله عنه ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، ده معلوم الزكاة، لأن الإبل الزكاة بتاعتها تبدأ من 5. قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها صاحبها يعني، لأنها لا تجب فيما دون الخمس. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان. قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني صدقة الغنم تبدأ من 40 ثم تكون شرائح على نحو ما ذكر. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق، يعني إنسان عنده 20 مثلا ماشية من الماشي 20 آسف من الغنم، وعنده مثلا يعني أشياء أخرى يعني من أصناف أخرى تكمل 40 لكنها ليست نصابا لا في هذه ولا تلك، لا تجمع هذه لأجل فرض الزكاة عليه، إنما كل صنف له ما له من العدد يفرق بين كل صنف عن الآخر. يبقى لو واحد عنده 39 شاة وعنده 4 من الإبل، وهيجي معانا بعد شوية الكلام عن البقر، الكلام عن البقر 30، لو عنده 25 من البقر ما له زكاة أي واحدة من دول، يعني معاه 25 بقر ومعاه 4 من الإبل ومعاه 30 ولا 35 من الغنم ما له زكاة. لماذا؟ لأن هذه الأصناف ما فيش ولا واحد منها بلغ نصابا. قال: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة. يعني من الأحكام أنه لا يجوز للإنسان إذا أخرج صدقته لا يخرج الهرمة، يعني الهرمة اللي هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار ولا تيس، ولا ذات عوار يعني العوراء، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق اللي هو عامل الزكاة يعني. قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، ربع العشر. وفي الرقة اللي هي الفضة يعني، في كل 200 درهم ربع العشر، أو يعني إذا بلغت 200 درهم يبدأ النصاب. قال: فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: وإن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزع وليست عنده جزعة وعنده حقة، يعني أصغر من الجزعة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهم. يعني المصدق عامل الزكاة جاء لإنسان بلغت عنده من الإبل الصدقة وكان عليه جزعة اللي هي أكبر سن، وليست عنده جزعة ما عندوش غير حقة اللي يصغر منها شوية، يعطيه الحقة ويديله الفرق الزيادة ده الناقص ده، يديله فرق يعطيه شاتين أو 20 درهما عشان يعوض الفارق ده. طيب وصورة العكسية بقى، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة، عنده الأكبر بس هو مش واجب عليه الكبيرة واجب عليه الصغيرة، فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. العكس بقى، يديله الفرق، عامل الزكاة هو اللي يديله الفرق. رواه البخاري. فهذا الحديث يدل على بيان فروض زكاة السائمة التي تسوم في أرض الله، وفيه أنه لا بد في وجوب زكاة بهيمة الأنعام من السوم، إنها تكون بتسوم في أرض الله، تأكل من أرض الله. وهو الرأي في المباح الحولي أو أكثر الحول، وأن تتخذ للضر والنسل، وأنها تكون متخذة للضر والنسل مش للعمل، لأنه هذه السوائم لو للعمل يبقى ما فيها الزكاة، هتحرث الأرض نحو ذلك يبقى ما فيها الزكاة لأنها صارت أداة حرفة. فإن لم قال فإن لم ترعى المباح أو رعته ولكنها معدة للعمل فلا زكاة فيها، يبقى لازم تبقى سائمة ولازم تبقى معدة للضر والنسل مش للعمل. وفيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يزود الجباة والسعاة بمعلومات شرعية، لأن أبو بكر أرسل إلى يعني عماله بالمعلومات الشرعية، الإخوة اللي بيشتغلوا والناس اللي بيشتغلوا في أعمال الزكاة والصدقات لابد يكون عندهم علم شرعي بمخارج الزكاة وما لا يستحق وما يستحق نحو ذلك. نعم. قال وفيه دليل على تحريم الحيل التي منها إسقاط واجب، يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، أو فيها فعل محرم. وفيه أنه لا يجوز أن يخرج مسنة ولا هرمة ولا معيبة. أما الرقة وهي الفضة يعني الخالصة فنصابها 100 درهم ويخرج منها ربع العشر إذا تم حولها. هذا كلام الشيخ البسام رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث الثالث قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. قال رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. أيضا هنا في هذا الحديث يبين زكاة البقر ونصابها، يبين زكاة البقر ويبين نصاب زكاة البقر. قال معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، اللي هو الصغير اللي بيبقى ماشي وراء أمه، في كل 30 يأخذ تبيعا، ومن كل 40 مسنة أكبر شوية. قال ومن كل حالم، حالم يعني بالغ، والمقصود هنا البالغ من أهل الذمة. قال ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا، يا دينار يا عدله معافريا. معافري، المعافري يعني هذه يعني ثياب كانت موجودة في اليمن تسمى الثياب المعافرية، فإما يأخذ منه دينار يا إما يأخذ منه ثوب من الثياب المعافرية. دي كانت الجزية، الجزية على أهل الذمة دينار في السنة، ومش معنى كده ان هو تمشي دينار على طول، لا ابدا، ممكن تزيد وممكن تقل. لكن كان في اهل اليمن كانت الجزيه كانت دينار كل سنه، وممكن تبقى دينارين نحو ذلك، 3-4 حسب البلاد وحسب طبيعه الناس الموجوده فيها، تكون في كل عام مره. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على وجوب الزكاة في البقر بشرط أن تكون سائمة، وأن في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، يعني إما ذكر له سنة أو أنثى لها سنة، وأن في كل 40 مسنة يعني أنثى لها سنتان، وأن ما دون 30 من البقر ليس فيه زكاة وثبوت الجزية، وأن من هو دون البلوغ لا جزية عليه، والتيسير على أهل الجزية بأن نأخذ منهم إما ذهبا وإما ثيابا، وجريان التقويم في الأشياء، وجريان التقويم في الأشياء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. قال: ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. على مياههم يعني المقصود أن أهل الغنم خصوصا ونحو ذلك إذا كانت يعني السنة فإنهم أكثر يعني مدة السنة يكونون في البوادي، يطوفون في البوادي خصوصا في أيام الشتاء وأيام الربيع. لماذا؟ لأن هذه الأيام أيام خصب، فيطوفون في البوادي، ينزلوا هنا شوية وهنا شوية في أيام الربيع والشتاء لأجل أن تطعم مواشيهم هذه يعني الحشائش وكذا ونحو ذلك. في أيام الصيف يوم يرجعوا إلى أماكنهم الأساسية عند أماكن العيون والمياه التي هم أصلا يسكنون عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في ذلك إن الزكاة تؤخذ منهم كل ما يرجعوا إلى دورهم. يبقى معناها ان هم قضوا حول كده، لان هم بيروحوا يخرجوا طول السنه في الشتاء والربيع وغيره وبعدين يرجعوا الى دورهم بعد ذلك. وهذا فيه اشاره الى ان الزكاه تجب كل حول، لا سيما طبعا في الاموال التي هي النقدين والماشيه ونحو ذلك، والا فزكاه الثمار تكون في يوم الحصاد ولا يشترط فيها الحول، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال: ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. إشارة إلى الحول، إنها تفرض كل حول. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. قال: ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل على أن لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل. لو عنده 1000 عبد ما لهمش زكاة، ولا لو كان عنده 1000 من الخيل ما لهمش زكاة. قال: وعموم ذلك يتناول الخيل السائمة، فلو كانت عند الإنسان 100 فرس اقتناها لنفسه وهي تسوم ترعى فليس فيها صدقة. الشرع لم يضرب الزكاة على الخيل، وكأن ذلك لأجل أن الخيل عادة أعدت للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فلم يضرب عليها الزكاة. ولا العبيد كذلك، لأنهم آلة خدمة الإنسان في بيته وشؤون حياته ونحو ذلك. قال: ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. العبد يعني في العبيد ليس فيهم صدقة إلا صدقة الفطر. نعم. ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وهذه مسألة مهمة جدا، واختلف فيها العلماء بسبب ثبوت الحديث من عدمه، ألا وهي مسألة حكم من منع الزكاة بخلا. حكم من منع الزكاة بخلا، يعني أنه يمسك وما يخرجش زكاته، وأنه الإمام أو نائب الإمام يعلم أنه لم يخرج الزكاة، فللإمام أو لنائبه أن يأخذها منه قصرا، وهذا متفق عليه أن يأخذ الزكاة منه قصرا غصب عنه يعني. لكن اختلفوا في ما إذا منعها وأخذ منه قدر الزكاة، هل يعزر ويعاقب كما في الحديث؟ قال: فمن أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، يعني محتسب للأجر عند الله فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها، يعني آخذوه آخذوا الواجب، وشطر ماله، وشطر ماله يعني ونص ماله، عزمة من عزمات ربنا. هذا الحديث اختلف بسبب العلماء على قولين، جملة يعني الكلام في ذلك: هل يعاقب مانع الزكاة بخلا بأخذ زيادة على الواجب، نحن ناخذ زيادة على الواجب، ناخذ نصف ماله كما في ظاهر الحديث؟ فالعلماء على قولين في ذلك. قول الأول قالوا: يؤخذ من مانع الزكاة الواجب فقط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا نحن نأخذ منه الفرض فقط، اللي هو منعه بخلا هذا نأخذه منه، واستدلوا بأن الزكاة منعت في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا أخذ زيادة على الواجب أو قال بذلك مع توفر الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا استدلوا أن الزكاة عبادة، فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات، يعني زي كل العبادات ما يتعملش فيها هذا الأمر، فلماذا تستثنى الزكاة؟ واستدلوا أيضا أنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق، لو أن إنسانا ظالما منع حقا عليه، مش هنروح ناخذ منه الحق وناخذ عليه كمان زيادة، لا، بناخذ الحق منه ونقصر على ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. هناك يعني من قال بأنها تؤخذ منه ويعزر بأخذ شطر ماله، ماله يتقسم اثنين والدولة تأخذ المال ده، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول عند الحنابلة أيضا، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ابن راهوي، واختاره ابن القيم، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة المعاصرة هذه. ويعني استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا. والحقيقة يعني أننا نميل إلى قول الجمهور، نميل إلى قول الجمهور، فحجة الجمهور أقوى والله أعلم. وإلا فلما منعت الزكاة في زمن أبي بكر ما أخذ منهم شطر أموالهم، ولم يعرف عن الصحابة حتى الاختلاف أو يعني عدم يعني إثارة المسألة بين الصحابة في هذه المدة، وإلا كان أثيرت هذه المسألة بين الصحابة، وكان ممكن بعض الصحابة مثلا تكلم مع أبي بكر إحنا نأخذ منهم يعني نص قدر الزكاة عقوبة لما ثبت في هذا الحديث يعني ونحو ذلك. فلما لم يكن ذلك دل على أنه إما أن هذا نسخ، وإما أن الحديث لم يثبت، إن الحديث لم يثبت وإن صححه بعض الناس، وعليه فالميل أكثر والله أعلم إلى أنه تؤخذ منه الزكاة التي منعها، تؤخذ منه الزكاة التي منعها، ولا يؤخذ يعني شيء زائد على ذلك. نقف على هذا الحديث إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.